السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه ومنته مع تفسير سورة الإسراء. وصلنا إلى قول الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ونتكلم عن بعض معاني الكلمات، كلمات القرآن الكريم في هذه الآيات المباركة. ونأى بجانبه أي تباعد عن طاعة ربه كبرا وعنادا، يئوسا قنوطا من رحمة الله، شاكلته طريقته وما يليق به، ظهيرا معينا صرفنا نوعنا الأساليب وبينا، ينبوعا عينا جارية، كسفا قطعا، قبيلا نشاهدهم مقابلة وعيانا، زخرف ذهب، وبكما لا ينطقون، خبت سكن لهيبها، ورفاتا فتاتا. نسأل الله أن يبصرنا بديننا. مولانا عز وجل يخبر عن طبيعة الإنسان من حيث هو إلا من هداه الله تعالى، فإن الإنسان عند إنعام النعم عليه يفرح بالنعم ويطر بها ويعرض عن ذكر ربه وينأى بجانبه عن ربه ومولاه، فلا يشكره ولا يذكره. وإذا مسه الشر كالمرض ونحوه كان يئوسا من الخير، قد قطع عن ربه الرجاء وظن أن ما هو فيه دائم أبدا. وأما من هداه الله سبحانه فإنه عند النعم يخضع لربه ويشكر لمولاه ويشكره على نعمه، وعند الضراء يتضرع له ويرجو من الله عافيته وإزالة ما يقع فيه، وبذلك يخف بلاؤه بفضل الله سبحانه وبحمده. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وهذا يدلك على نقص الإنسان من حيث هو، فإلا من عصم الله سبحانه فهو ناقص في حالتي السراء والضراء. إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد، أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه، كما قال مجاهد: بعد عنا. وهي مثل قوله تعالى: فلما كشفنا عنه ضر مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، فلما نجاكم من البر أعرضتم. وكذلك إذا مسه الشر وهو المصائب والحوادث والنوائب كان يئوسا، أن يقنط، أن يعود، أن يحصل إليه له الخير بعد ذلك، كما قال الله تعالى: وإن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي تكبر وتباعد، والمعنى بعد عن القيام بحقوق ربه سبحان الله العظيم. نأى عن الشيء أي بعد. وقيل هو من النوء وهو النهوض والقيام، وقد يقال أيضا للوقوع والجلوس نوء، وهو من الأضداد كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى. وهذه الآية العظيمة يا إخواني، قال الزمخشري: أعرض عن ذكر الله كأنه مستغن عنه، مستبد بنفسه. ونأى بجانبه تأكيد للإعراض، لأن الإعراض عن الشيء أن يوليه عرض وجهه سبحان الله العظيم. من ذا الذي يستغنى عن الله؟ والنأي بالجانب أن يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره، وأراد الاستكبار لأن ذلك من عادة المستكبرين. واليأوس شديد اليأس أي القنوط، أي القنوط من رحمة الله. وربنا بين مثل هذه الآية، يبين طبيعة الإنسان في غير ما أي من كتابه: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وكما قال الله سبحانه: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وأيضا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. سبحانك ربي ما أعظمك. ولكن استثنى الله تعالى الطائفة المؤمنة أهل الإيمان، فحالهم غير هذا الحال، كما قال الله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. مولانا عز وجل يقول: قل كل يعمل على شاكلته، أي كل من الناس يعمل على شاكلته، أي على ما يليق به وعلى ما يليق به من الأحوال إن كانوا من أهل الصفوة والأبرار لم يشاكلهم إلا عملهم لربهم والإخلاص لله في أقوالهم وأعمالهم، وإن كانوا من غيرهم من المخذولين لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين ولم يوافقهم إلا ما وافق أغراضهم. وربك جل ذكره أعلم بمن هو أهدى سبيله سبحانه وبحمده، وربك أعلم وأعلم من هو أهدى سبيله، أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه الله سبحانه، وأعلم سبحانه جل ذكره بمن لا يصلح لذلك فيخذله. قل كل يعمل على شاكلته، أي كل يعمل على وفق دينه الذي يتدين به وعلى طريقته التي هو عليها، فأهل التوفيق والطاعة والإيمان والنوايا الحسنة يعملون على طريقتهم التي يقتضيها إيمانهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. والله يا سيدي ليس لنا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا تخذلنا أبدا، اللهم لا تخذلنا أبدا. أهل الإيمان والتوفيق والطاعة والنوايا الحسنة يعملون على طريقتهم التي يقتضيها إيمانهم ودينهم وامتثالهم لأمر الله، وأما أهل الكفر والعصيان والجحود يعملون وفق ما هم عليه من الكفر والعصيان والجحود والنكران، نعوذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة. قل كل يعمل على شاكلته، ابن عباس يقول على ناحيته، ومجاهد يقول على حدته وطبيعته، وقتادة يقول على نيته، وابن زيد يقول على دينه، وكل هذه الأقوال كما قال حافظ كثير متقاربة في المعنى. وهذه الآية تهديد للمشركين ووعيد لهم، كما قال تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وأيضا قول تعالى مثل قول تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. وقال القرطبي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال في شاكلة مثل ما ذكرنا، قال وقيل قل كل يعمل على ما هو أشكل عنده وأولى بالصواب في اعتقاده، وقيل هو مأخوذ من الشكل، يقال لست على شكلي ولا شاكلتي. قال الشاعر كل امرئ يشبهه فعله ما يفعل المرء فهو أهله، فالشكل هو المثل والنظير والضرب، كقوله تعالى وآخر من شكله أزواج. والشكل بكسر الشين الهيئة، يقال جارية حسنة الشكل، وهذه الأقوال كلها متقاربة، والمعنى أن كل أحد يعمل على ما يشاكل أصله. أي والله كل إنسان في العالم كله يعمل على ما يشاكل أصله، ما يشابه أصله. نعم كل إنسان يعمل على ما يشاكل أصله وأخلاقه التي ألفها، ولا شك أن هذا يا إخواني ذم للكافر ومدح للمؤمن. المؤمن يعمل على ما يشاكله من صدق ووفاء وإخلاص وإنابة وحب وبذل وغير ذلك، أما الكافر المنافق فيعمل على عكس من هذا، نسأل الله العافية والسلامة. فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا، اللهم اجعلنا ممن أهدى سبيلا يا رب. وأهدى كما قال القرطبي أي أسرع قبولا، وقيل أحسن دينا، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وهنا في هذا الموطن ذكر القرطبي رحمه الله تعالى قال وحكي أن الصحابة رضي الله عليهم تذكروا القرآن فقال أبو بكر قرأت القرآن من أول إلى آخره فلم أرى فيه آية أرجى وأحسن من قول تبارك وتعالى قل كل يعمل على شاكلته، فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان، ولا يشاكل بالرب سبحانه إلا الغفران. فقال عمر قرأت القرآن من أول إلى آخره فلم أرى فيه آية أرجى وأحسن من قول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول. قدم غفران الذنوب على قبول التوبة، وفي هذا إشارة المؤمنين. وقال عثمان بن عفان قرأت جميع القرآن من أول إلى آخره فلم أرى آية أحسن وأرجى من قوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال علي رضي الله عنه قرأت القرآن من أول إلى آخره فلم أرى آية أحسن وأرجى من قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال القرطبي رحمه الله تعالى قلت وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أحسن وأرجى من قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وطبعا هذا يعني كسند لا يصح عن الصحابة، لكن أقوال قيلت في أرجى آية من كتاب الله، ونحن تكلمنا عن أرجى آية في كتاب الله قبل ذلك في سورة الزمر بشيء من التفصيل. ربنا تباركت أسماء وتعالى الصفات يقول ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وهذه الآية الجليلة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ثبت في سبب نزولها ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود قال: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرف وهو متكئ على عسيب، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، فقال: ما رابكم إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سألوه. فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. فقال عبد الله بن مسعود: فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادئ الرأي أن هذه الآية مدنية، وأنها إنما نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن ذلك بأنه قد يكون نزلت هذه الآية عليه بالمدينة مرة ثانية، مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأن السورة قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه الوحي بأن يجيبهم كما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه، وهي هذه الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة ما رواه الإمام أحمد في مسنده، ساق الإمام ابن كثير رحمه الله عليه حديث ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سألوه عن الروح، فسألوه فنزلت: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. قالوا: أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا، وأنزل الله، قال: وأنزل الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا الحديث قال عنه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه إسناده صحيح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال القرطبي رحمة الله عليه: وقد اختلف الناس في الروح المسؤول عنه أي الروح هو، فقيل هو جبريل عليه السلام، وقيل هو عيسى، وقيل هو القرآن، وقال علي: هو ملك من الملائكة له 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 لسان، في كل لسان 70,000 لغة، وهذا لا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه. وأيضا ذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوا عن الروح الذي يكون به حياة الجسد. قال القرطبي: وقال أهل النظر منهم إنما سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان، وكيف امتزاجه بالجسم واتصال الحياة به، وهذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. قال: والصحيح الإبهام لقوله قل الروح من أمر ربي، أي هو أمر عظيم وشأن كبير من أمر الله، مبهما له وتاركا تفصيله، ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها. وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق جل ذكره أو لا. وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له، دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجز. إي والله نعم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ذكر الحديث الذي رواه الطبراني عن عبد الله بن عباس قال: إن لله، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات والأرض، السماوات السبع والأرضين بلقمة واحدة لفعل تسبيح سبحانك حيث كنت. وهذا حديث منكر كما قال الحافظ كثير، وهذا حديث غريب بل منكر. وأيضا ذكر الحديث الذي رواه ابن جرير رحمة الله عليه عن علي بن أبي طالب أنه قال في قوله يسألونك عن الروح قال: وملك من الملائكة له 70,000 وجه، كل وجه منها 70,000 لسان، إلى آخر الحديث. وهذا أثر غريب عجيب. فذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه بعد ذلك كلام السهيلي، قال ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها، وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر، وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسبب صفات مدح أو ذم، فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء، قال كما أن الماء هو حياة الشجر ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسما خاصا، فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مصطارا أو خمرا ولا يقال له ماء حينئذ إلا على سبيل المجاز، وهكذا لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحو، وكذلك لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تقول إليه. فحاصل ما يقول أن الروح أصل النفس ومادتها، والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن، فهي من وجه لا من كل وجه، قال الحافظ كثير وهذا معنى حسن. ثم قال وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتبا، ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده في كتاب سمعناه في الروح. أقول للإمام القيم كذلك يا إخواني كتاب الروح ومطبوع موجود، وأكثر النقل فيه عن كتاب ابن منده وذكر خلاصته فيه رحمة الله عليهم جميعا. وهذه نبذة سريعة فلنعلم جميعا أن حقيقة الروح مما استأثر الله تعالى به فلا يعلمها أحد إلا الله سبحانه. والروح والنفس يعني في الغالب أنهما بمعنى واحد فهما مترادفان، وما دام كذلك فلا يقال أيهما أقوى في التحكم في العقل والجسد مثلا. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قبل ذلك في هذه الآية التي نحن فيها، شيخ الإسلام رحمه الله عليه يقول في مجموع الفتاوى والروح المدبرة للبدن التي تفارق بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارق بالموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء، وقال له بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا نام باسمك ربي وضعت جنبي بك أرفع، إن أمسكت نفسي فاغفر الله وارحمه وإن أرسلتها فاحفظها ما تعرض به عبادك الصالحين. وثبت أيضا بأسانيد صحيح أن الإنسان إذا قبضت روحه تقول له الملائكة أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي راضية مرضية مرضيا عنك. ويقال أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ساخطة مسخوطا عليك أعوذ بالله. وفي الحديث الصحيح أن الروح إذا قبض تبع البصر، فسمى المقبوض وقت الموت ووقت النوم روحا ونفسا. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وسلمك عن الروح، قال والروح خلق من خلق الله تعالى جعله الله في الأجسام فأحياها به وعلمها وأقدرها وبنى عليها الصفات الشريفة والأخلاق الكريمة وقابلها بأضدادها لنقصان الآدمية، فإذا أراد العبد إنكارها لم يقدر لظهور آثارها، وإذا أراد معرفتها وهي بين جنبيه لم يستطع لأنه قصر عنها وقصر به دونها. وذكر ذلك أيضا القرطبي نقله عن ابن العربي رحمة الله عليه. فنقول يا أحبة الكرام هذه الآية تدل على عجز بني آدم، حيث أنهم لم يستطيعوا أن يحيطوا بشيء مجاور لهم بالروح بالنفس التي بين جنبيهم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وبعض الناس قال المراد بمن أوتيتم من العلم إلا قليلا المخاطئ السائلون فقط، وبعضهم قال المراد اليهود بجملتهم، والصحيح أن المراد بذلك العالم كله، وما أوتي الخلق كلهم من العلم إلا قليلا، كما قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام لما رأى العصفور ينقر بمنخاره فنقر البحر في نقرة، قال أي شرب منه بمنقاره، قال يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. أي والله علم الخلائق كلهم مش الإنس فقط، إنس والجن والخلق كافة والملائكة وكل الخلق، كما أخذ هذا العصفور من هذا الماء. فربنا جل ذكره يقول ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. سبحان ربي ما أعظمه، تبارك الله تعالى. ويخبر الله أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله رحمة منه عليه وعلى عباده هو أكبر النعم على الإطلاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فضل الله عليه كبير لا يقادر قدره، فالذي تفضل به عليه قادر على أن يذهب به ثم لا تجد رادا يرد ولا وكيلا يتوجه عند الله فيه، فلتغتبط به وتقر به عينك، ولا يحزنك تكذيب المكذبين واستهزاء الضالين، فإنهم عرضت عليهم أجل النعم فردوها لهوانهم على الله وخذلانه لهم سبحانه وبحمده. ولذلك ربنا تعالى في هذه الآية العظيمة ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك يذكر الله تعالى نعمته وفضله العظيم على سيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه الله إليه من القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهنا ذكر الحافظ الكثير رحمة الله عليه قال ابن مسعود رضي الله عنه يطرق الناس ريح حمراء، يعني في آخر الزمان، من قبل الشام، فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية. ثم قرأ ابن مسعود ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وهذا يا إخواني القول الذي قال ابن مسعود في الحقيقة هو قول يرعب المرء المسلم ويجعله يعتني بكتاب الله أيما اعتناء وبكل قوة وبكل ما أوتي. يعني انظر، وهذا صح بالأسانيد الصحيحة، ثبت بالأسانيد الصحيحة عن ابن مسعود. من ذلك روى الطبراني في المعجم الكبير وقال عنه الحافظ بن حجر سنده صحيح موقوف وصححه العلامة الألباني، وهذا الحديث له حكم الرفع عن عبد الله بن مسعود قال لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم. قيل له يا أبا عبد الرحمن كيف ينتزع وقد أثبتناه في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد ولا مصحف منه شيء. الله أكبر، أعوذ بالله، يا رب استرنا وتفضحنا وجنبنا الفتن ما ظهر منه ومطن. ويصبح الناس كالبهائم. ثم قرأ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأيضا روى الدارمي بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال ليسرين على القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. وأيضا أخرج الدارمي بسند حسن لغيري عن عبد الله بن مسعود قال أكثروا من تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء وينسون قول لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع عليهم القول. ويقول المراد بالقول والله أعلم وقول تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وقال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. لماذا؟ لأنه في آخر الزمان الساعة تقوم على شرار الخلق، يبقى الناس يتهارجون تهارج الحمر لا يعرفون ربهم، فالله تعالى يغار أن يبقى كتابه في أرضه لا يعمل به عباده فيرفعه الله سبحانه جل ذكره. وعن ابن عمر قال لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل له دوي كدوي النحل، فيقول الله ما بالك؟ فيقول يا رب منك خرجت وإليك أعود، أتلى فلا يعمل بي. وذكر ذلك البغوي رحمة الله عليه في تفسيره. وأيضا جاء في معنى ذلك الحديث المرفوع عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة، قال حذيفة قال صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. اللهم استرنا يا رب ولا تفضحنا واربط على قلوبنا بالإيمان يا سيدي. فيسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقول أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال له صلة، وصلة هو صلة بن زفر أحد رواة الحديث، قال ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة حتى رددها ثلاثا كل ذلك يعرض عنه، ثم أقبل عليه حذيفة فقال يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. سبحان رب العالمين. يا أيها الحبيب الغالي، يا أيها العبد الكريم، يا من أنت حريص على مرضات ربك، اغنم القرآن، وخاصة لأنك في هذه الأيام المباركة في شهر القرآن، أكثره من تلاوة القرآن قبل أن يرفع فلا يقدر منه على آية لا إله إلا الله. هذه محنة عظيمة، لا يجد العباد ولا آية في كتاب الله في المصاحف ولا يذكرون منه آية في صدورهم. نسأل الله النجاة والعافية رب العالمين. مولانا تباركت أسماء وتعالى الصفات يقول ولئن شئنا لذهبنا بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. سبحانه عز وجل، إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فالله تعالى ينبه على شرف القرآن وعلى عظيم مكانته، وأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزل الله على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوا، ولو تعاونوا تساعدوا تضافروا فإن هذا أمر لا يستطاع. وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثيل له ولا عديل سبحانه وبحمده. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هذا دليل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، حيث تعدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله، وأخبر أنهم لا يأتون بمثله ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه. وقع كما أخبر الله، فإن دواعي أعداء المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان، وهم أهل اللسان والفصاحة، فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك لفعلوه. فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعا وكرها وعجزوا عن معارضته. وكيف يقدر المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربه أن يعارض كلام رب الأرض والسماوات المطلع على سائر الخفيات، الذي هو الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد العظيم، الذي لو أن البحر يمد من بعد سبعة أبحر مدادا والأشجار كلها أقلام لنفد المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد كلمات الله سبحانه. فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلا لله في أوصافه، فكلامه من أوصافه التي لا يمثل فيها أحد، فليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. تبارك الله رب العالمين. فتبا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق وزعم أن محمدا افتراه على الله واختلقه من عند نفسه. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.